والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ثم أما بعد قبل إن شاء الله تعالى أن نبدأ في هذه الحصة نذكر إن شاء الله تعالى الحصص الدروس ستكون إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء لأن الوقت هو ضيق إن شاء الله تعالى باش يكون عندنا شوية الوقت بعد ابتداء من الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى نسأل الله التوفيق. إذا لازلنا مع حديث جبريل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي بلغنا فيه عند أركان الإيمان وسبق معنا بحمد الله الركن الأول اللي هو الإيمان بالله عز وجل والركن الثاني الذي هو الإيمان بالملائكة وتذكيرا بما بالحصة الماضية في عجالة علمنا بأن الإيمان بالملائكة وأن الملائكة خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور مخلوقون من نور فنؤمن بأنهم من نور كذلك علمنا بأن هؤلاء الملائكة يتصفون بالقوة عندهم قوة ومما يظهر ذلك يرحمك الله مما يظهر ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ملك من حملة العرش وهذا الملك لما أخبر بأنه ضخم جدا فلم يحدثنا النبي عليه الصلاة والسلام إلا عن المسافة التي بين شحمة أذنه وبين عتقه كتفه فهي مسيرة 700,000 سنة هذا فقط غير من هنا تل هنا فالله أعلم كيف هو جسمه كذلك نؤمن بأن الملائكة لهم أجنحة منهم من عنده جناحين كي اللي عنده 3 وكي اللي عنده 4 ويزيد الله سبحانه وتعالى في خلقه ما يشاء لأن الله سبحانه وتعالى قال جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع وجبريل عليه السلام أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن له 600 جناح الجناح الواحد إذا بسطه فإنه يسد الأفق كذلك مما نؤمن به بأن هؤلاء الملائكة عددهم كثير لا يعلم حده إلا الله سبحانه وتعالى الذي يدل على هذا طبيعة الحال أمور كثيرة منها أن الله سبحانه وتعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن بيت العزة بيت العزة الذي هو فوق الكعبة في السماء السابعة يدخل له 70,000 ملك 70,000 ملك في كل يوم من دخل إليه لا يرجع إليه وكل يوم 70,000 ملك إذن الأيام نحن لا نعرف كم عدد الأيام أولا باش نقدروا نحسبه إذن فعددهم كثير مما يدل أيضا أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام 70,000 سلسلة تجر منها مع كل زمام 70,000 ملك 70,000 ملك إذن فعددهم كثير مما نؤمن به في الملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فأي شيء تفعل الملك فهو بإذن من الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا من عنده مما نؤمن به كذلك بأن الملائكة منهم من سماهم الله سبحانه وتعالى فنؤمن بهم كجبريل إسرافيل ميكائيل ملك الموت مالك رئيس خزانة النار رضوان رئيس خزانة الجنة الملكان اللذان يسألان الناس في القبر الملك الذي يكتب الحسنات الملك الذي يكتب السيئات هذه جملة ديال الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام فنؤمن بهم بأسمائهم وبعملهم ما عدا ذلك نقول الله أعلم ما ذكر في الكتاب السنة نؤمن به وما لم يذكر لنا لا يمكن أن نتحدث فيه منها أنهم قالوا إن الملائكة لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة ونقول لا أنهم ذكور ولا أنهم إناث ملك كيف هما؟ الله تعالى أعلم، لأنه لم يذكر لنا في شأنهم شيء، وبالتالي يجب أن نكف عن ذلك. إذن هذه واحد الجملة، ومر معنا عدة أمور، لكن هذا أهم ما ذكر الذي ينبغي أن نؤمن به. واليوم بإذن الله جل وعلا سنتحدث عن الركن الثالث، وإن بقي شيء من الوقت عن الركن الرابع. الركن الثالث الذي هو الإيمان بالكتب، لأن جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ما الإيمان؟ أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله الركن الأول، وبملائكته الركن الثاني، وبالكتب وبكتبه، وأن تؤمن بالكتب ثم الرسل. إذن الكتب هذا هو الركن الثالث. ملي تنقولوا الإيمان بالكتب، ماذا ما يقصد بالإيمان بالكتب؟ أشنو المراد به؟ كيف يكون المسلم مؤمنا بكتب الله عز وجل مع أنه لم يرها؟ ما كاينش بين أيدينا إلا القرآن، أما ما عدا ذلك فليس بين أيدينا. كاين الكتب كاع اللي ما تنعرفوهمش، ولكن كيف نؤمن بها؟ إذن ماذا يقصد منا؟ أشنو المقصود بأن نؤمن بهذه الكتب؟ المقصود أمور. أولا هو تصديق ما فيها من أخبار، تصديق ما فيها من أخبار. إلى كاين الكتاب بين أيدينا وفيه خبر من الأخبار، فواجب أن نصدق بأن هذا الخبر حق، ليس بكذب ولا بباطل ولا ببهتان، وجب أن نصدق بأنه حق. الذي بين أيدينا من طبيعة الحال هنا هو القرآن الكريم، هو القرآن الكريم، ما عداه ليس بين أيدينا. فإذا كل خبر في كتاب الله عز وجل فيجب أن نصدقه، كل خبر يخبرنا الله سبحانه وتعالى سواء مما مضى أو مما سيأتي، سواء الأمور التي مضت أو الأمور التي ستأتي، فيجب أن نؤمن بها وأن نصدق في كل ما يقول القرآن. يعني مثلا نعطي بعض الأمثلة، الله سبحانه وتعالى يخبر بأن عيسى عليه السلام لم يموت، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه. إذن هذا خبر، فنؤمن بأن عيسى عليه السلام هو على قيد الحياة، وأن الله جل وعلا قد رفعه إليه إيمانا. ما غاديش الإنسان يقول لك ما يمكنش يبقى حي إلى يومنا هذا، لا، وجب علينا أن نصدق. قبل عقلك عقلك ذلك أم لم يقبله؟ فهمته ولا ما فهمتوش؟ وجب عليك أن تصدق. إذا كنت تؤمن بالقرآن الكريم وتؤمن بالله عز وجل، فهذا من لوازم الإيمان أن تصدق ما في هذه الكتب كلها، وليس بين أيدينا الآن إلا القرآن الكريم. إذن هذا واحد مما يتعلق بالإيمان بالكتب. كذلك مما يتعلق بالإيمان بالكتب أن نؤمن بأن هذه الكتب هي من عند الله، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بها وأنزلها إلى رسله وبعث رسله بها، فهي من عند الله وهي كلام الله عز وجل، كلام الله. بعض الناس مثلا يقول إن القرآن ليس كلاما لله، وإنما جبريل أخذ ذلك من اللوح المحفوظ وأنزله إلى النبي عليه الصلاة والسلام مثلا القرآن. نقول هذا باطل، بل القرآن هو كلام الله، والدليل على ذلك من أدلته قول الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الله سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إن أحد من المشركين استجارك، جاء مشركا يستجير بك من أعدائه، قال لك فأجره، قال النبي عليه الصلاة والسلام فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه. ما معنى حتى يسمع كلام الله؟ بمعنى حتى يسمع القرآن الكريم، وهو المقصود بكلام الله. فالقرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى، فإذا الكتب كلها هي كلام الله وهي من عند الله، فمن الإيمان بها أن تؤمن بأنها من عند الله وأنها كلام الله عز وجل. كذلك مما يقتضي أن تؤمن بالكتب هو الالتزام بما فيها من أحكام، أن تلتزم بما اشتملت عليه من أحكام، فيها أحكام كثيرة من وجوب وحرام وحلال ومندوب ومكروه. فيجب على المسلم الذي يؤمن بالله وملائكته وكتبه أن يلتزم بها ولا يتعدها ولا يتقدم بين أيديها، خصو يلتزم بها. وملي تنقولوا يلتزم هذا الأصل، ممكن أن يقع في الذنب، نعم كل بني آدم خطاء، هذا ممكن يقع في الذنب، ولكن لا يقع في الذنب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما يقعش في الذنب ويبقى يدير الطريق لهذا الذنب بأنه حلال، هذه هي المصيبة الكبرى. مازال إلا وقع في الذنب وخالف ما في الكتاب من أحكام ولكنه يقر وعنده واحد الندم في القلب دياله، هذا فيه خير، هذا فيه خير، وقد يغفر الله سبحانه وتعالى له زلله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن المصيبة الكبيرة هو عندما تخالف ما في هذه الكتب ثم تبحث عن تحليل ما فعلت. مثلا واحد بغى يشرب الخمر يبحث عن حل الخمر، تبدأ يقلب باش يقول بأنه حلال، ليلة شربت غير شوية وما سكرتش والعقل ديالك مازال عندك، راه ما عندك مشكل، حيث اللي حرام هو إلى أصابك الاختمار بمعنى العقل ديالك تغطى وما بقيتش عارف اش تقول وما تفعل، أما إذا كان غير شوية راه حلال نقول لا، الخمر حرمه الله سبحانه وتعالى مطلقا، قليله وكثيره. فإذن من الإيمان بالكتب هو أن تلتزم بما فيها من أحكام، تجتهد لأن تلتزم بما فيها من أحكام. من كان يؤمن بأن القرآن من عند الله ولكن لا يلزمنا فإيمانه باطل، تقولك القرآن من عند الله ولكن لا يلزمنا، ماشي واجب العمل به، ورا بعض الناس يعتقدون هذا، بعضهم قال النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه كان فقيه عصره، وهذه كلمة خطيرة، كان فقيه عصره، ما معنى فقيه عصره؟ بحال واحد الفقيه دابا تيعطينا الأحكام المناسبة لهذا العصر فيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك كان فقيه عصره، تيعطي الأحكام المناسبة لذلك الزمان، ولكن نحن في زماننا نحتاج إلى أحكام توافقنا، هذا كلام باطل، وعند العلماء هو من الكفر بالله، لأن هذا الدين صالح لكل زمان ولكل مكان فيجب العمل به. إذن فمن الإيمان بالكتب هو ماذا؟ هو أن تلتزم بأحكام هذه الكتب. كذلك من الإيمان بها أن تؤمن بأن الكتب التي أنزل الله سبحانه وتعالى هي كثيرة كثيرة، نعرف منها ما ذكره الله سبحانه وتعالى، أربعة أو ستة، ياك أربعة أو ستة ولا غير أربعة؟ أربعة اللي معروفين عندنا، وحنا غنجيبو ستة كيفاش؟ عندنا الأول الذي هو التوراة، ياك، والثاني الإنجيل، والثالث الزبور، والرابع القرآن، هذه معروفة وصحيح، ولكن يوجد أيضا صحف إبراهيم ويوجد صحف موسى، إذن هذه ست ذكرت في القرآن الكريم. كاين واحد الخلاف بين العلماء واش الصحف هي نفسها، مثلا صحف إبراهيم كتابه وصحف موسى هو التوراة، كاين بعض العلماء اللي قالوا صحف موسى هو التوراة، وكاين بعض العلماء اللي قالوا لا، الصحف شيء والتوراة شيء آخر. فعلى كل حال المهم حنا تنأمن بما ذكر في القرآن الكريم، ذكرت التوراة نؤمن بها، وذكرت الإنجيل نؤمن بها، وذكر الزبور فنؤمن به، وذكر كذلك القرآن الكريم، صحف إبراهيم، صحف موسى، فنؤمن بهذه الست التي ذكرت لنا في القرآن الكريم. ما عدا ذلك الله أعلم، واش كاين شي كتاب اسمه كذا، بحال مثلا هادو المجوس، المجوس عندهم كتاب يعملون به إلى يومنا هذا، واش هو فعلا كتاب لأحد الأنبياء أو ليس بكتاب لأحد الأنبياء؟ ما عندناش الدليل عليه، إلى فيه ما يخالف ديننا نقطع بأنه ليس من عند الله. مثلا فيه يقول بأن الله هو اثنين، نقول هذا باطل. علاش؟ لأنه يخالف الدين قطعا. جميع الأنبياء يقولون الله واحد، ولكن إذا لم يكن كذلك إذا نحن نتوقف. واضح هذه؟ ما هو التوراة؟ التوراة ليس، بعض الناس يقولون التوراة هو الكتاب الذي أنزله الله، هو كتاب اليهود، هو كتاب اليهود. صحيح هذه الكلمة؟ خطأ. التوراة نقول هو الذي أنزله الله على موسى. أما اليهود فليس اليهودية هي دين موسى عليه السلام. اليهودية مش الدين ديال موسى. دين موسى هو الإسلام، دين موسى هو الإسلام عليه السلام. وغادي يجي معنا في إن شاء الله تعالى في معرفة الإسلام والأركان ديال الإسلام، وغنتحدث على أن دين جميع الأنبياء هو الإسلام. كل الأنبياء كانوا يأتون باش بالإسلام. ديروا غير واحد الإشارة، لما فرعون بلغته الوفاة ماذا قال؟ فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا أول المسلمين. لو كان دين موسى هو اليهودية لقال وأنا أول اليهود، ولكن لأن موسى يدعو إلى الإسلام ما يدعوش اليهودية، فلهذا قال فرعون وأنا أول مسلم، بمعنى أنا راني على دين موسى. واش واضح؟ فإذا نقول التوراة هو الكتاب الذي أنزله الله على موسى وليس كتاب اليهود. اليهود هذه طائفة متأخرة بعد موسى عليه السلام، إنما طائفة من بني إسرائيل حرفت دين الله عز وجل، ماشي دين الله اليهودية. وإن شاء الله تعالى سيأتي تفصيل ذلك. أيضا الإنجيل هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى. لا نقول إن الإنجيل هو كتاب النصرانية بمعنى الدين، لا، هو كتاب الذي أنزله الله على عيسى. أما النصرانية فهذه طائفة من بني إسرائيل هي التي حرفت دين عيسى عليه السلام، حتى هي طائفة ماشي من المسلمين، لأن عيسى عليه السلام كان يأمر أتباعه بالإسلام، والأتباع ديالهم اللي بغاو يدخلوا كانوا يشهدون على أنفسهم بأنهم مسلمين. غادي يجي معنا إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك. والزبور هو الكتاب الذي أنزله الله على داود عليه السلام. الزبور هو الكتاب الذي أنزله الله على داود. والقرآن الكريم فهو معلوم عندنا، هو الكتاب الذي أنزله الله على خاتم الأنبياء، صحف إبراهيم وصحف موسى. إذن فهي كثيرة، نؤمن بما ذكر الله لنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، والباقي فإننا نقول الله أعلم. عندنا هنا واحد السؤال، كم عددها؟ هل ورد هناك حديث في عددها؟ ورد حديث وقع فيه خلاف، فبعض أهل العلم يقول لا يصح، وبعض العلماء يقول هو حسن مقبول. فورد فيه بأنه نزل مئات كتاب. أبو ذر رضي الله عنه سول النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله كم كتابا أنزل، شحال من كتاب أنزل الله؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام 100 كتاب، أنزل الله 100 كتاب 100. ولكن هذا الحديث كما قلنا أش وقع فيه خلاف، فمن العلماء من يقول هو حسن وعليه يقول هناك 100 كتاب، تنعرفوا 7 تنعرفوا 6 والباقي لا نعرفه. ومنهم من يقول إن الحديث لا يصح وعليه لا نؤمن إلا بما ذكر لنا والباقي نقول الله أعلم كم العدد. ثم هناك سؤال آخر، هل كل نبي كان له كتاب؟ واش كل نبي؟ لأن الأنبياء اللي تذكروا في القرآن تذكر عدد منهم، ماشي 7 اللي تذكر، هناك هود وهناك صالح وهناك شعيب وهناك كذلك نوح، إذن عدد من الأنبياء. وهل لكل نبي له كتاب؟ قال بعض أهل العلم ظاهر القرآن أن لكل نبي كتابا، كل نبي عنده كتاب، لقوله سبحانه وتعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة. إذن فقال النبيين كلهم أخذ الله منهم الميثاق العهد لأنه أعطاهم الكتاب والحكمة. الكتاب عرفناه، والحكمة أيضا سبق ذكرها، الحكمة هي السنن، كل نبي له سنة من هنا أخذوها. إذن فبعض العلماء قال ظاهر القرآن على أن لكل نبي كتابا على أن لكل نبي كتابا. وقال الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب. بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، بمعنى كأنه لكل نبي كتاب. إذا المهم هذا تفسير لبعض أهل العلم على أن لكل نبي كتابا، والبعض الآخر يقول لا، الرسل لهم الكتب والأنبياء لا كتاب لهم. غادي يجي معنا الفرق بين النبي وبين الرسول. ثم هناك أيضا مما يجب الإيمان به وهو مهم، على أن القرآن الكريم ناسخ للكتب كلها. القرآن الكريم ناسخ للكتب كلها، ملي تنقولوا تأمل بالكتب راه القرآن الكريم ناسخ كل ما تقدم، كل شيء تنسخ. فلا ينبغي لأحد أن يعمل بكتاب إلا بالقرآن الكريم. مثلا شخص الآن وجد التوراة، لقاها فعلا، لأن دابا بعض الناس يبدأ يقلبوا على المخطوطات إما في المكتبات وإما في أي مكان، وتلقى مثلا واحد المخطوط يقول لك احنا لقينا مخطوط إما يرجع إلى قرن كذا أو قرن كذا من التوراة أو من الإنجيل أو من غيرها. هل يجوز لو وجدنا فعلا الكتاب الذي أنزل الله على موسى، لقيناه قاع واتيقنا بأنه الكتاب الذي أنزله الله على موسى، هل يعمل به المسلمون أو أحد من الناس؟ لا يقبل منه أبدا. وخيلقى الكتاب الذي أنزله الله على موسى، يلقى الألواح التي كتب موسى ولا يقبل من أحد أن يعمل بها. علاش؟ لأن القرآن ناسخ لما تقدم من الكتب، فلا يجوز العمل إلا به فقط، أما ما عداه فلا يجوز العمل به. وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ما معنى مهيمنا عليه؟ قالوا بأنه أفضل منه من جهة الأحكام، يشمل على ما في الكتب السابقة من أحكام وزيادة، يشمل على ما في الكتب السابقة من أخبار وزيادة، أنه ناسخ لها فلا يجوز العمل بما قبلها وإنما بما قبله، وإنما يجب العمل باش بالقرآن الكريم. ومن هنا تنعرفوا بعض الناس كما مر معنا يقولون مثلا اليهود يهودي فهو مؤمن بالله، له كتاب يعمل به فسيكون من أهل الجنة. علاش تما غادي تحجروا وتقولون أنتم أيها المسلمون أنتم الذين على حق والباقي ليس على حق؟ هذه دعوة يدعو بها كثير من الناس في هذا الزمان، تقول لك لا، أرى كل شيء مؤمن بالله، اليهود يؤمنون بالله والنصارى أيضا يؤمنون بالله وعندهم واحد الكتاب وتيأمنوا بواحد النبي، إذن سيكونون أيضا من أهل الجنة. واش غير نتوما أيها المسلمون اللي غادي تدخلوا الجنة بوحدكم؟ نقول نعم، المسلمون فقط هم الذين سيدخلون الجنة، ما عداهم فلن يدخل الجنة أبدا. وإن عامل بطريق نبيين، ما دام جاء النبي عليه الصلاة والسلام وجاء بالقرآن، فمن لم يتبعه ولم يعمل بالقرآن فإنه ليس من أهل الإيمان ولا من أهل الإسلام ولا من أهل الجنة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل هو أن النبي عليه الصلاة والسلام في واحد الواقعة عظيمة جاء رجل فقال إن فلان من أهل الجنة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هو من أهل النار، هو من أهل النار، ذكرناها. فاتبعه أحد الصحابة فوجده قد قتل نفسه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بما وقع بأنه قتل نفسه. شنو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينادي في الناس أن لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، أن لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ما غادي يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. السؤال هنا، واللي كانوا تابعين موسى عليه السلام واش هما كانوا مسلمين؟ نعم كانوا على الإسلام، لأن دين جميع الأنبياء هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فلن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. فأتباع الرسل على الحق هم من المسلمين، وأتباع النبي عليه الصلاة والسلام هم من المسلمين، اليهودية والنصرانية وما غير ذلك ليسوا من المسلمين، فلن يدخلوا الجنة أبدا. إذن هذه جملة ما يتعلق بالإيمان باش بالكتاب. إذا قلنا نؤمن بالكتب فهذه جملة مما ينبغي للمسلم أن يعتقده في هذه الكتب فيؤمن بها. ثم الإيمان بالرسل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله. كذلك الإيمان بالرسل، ما المقصود أن نؤمن بهؤلاء الرسل؟ الإيمان بالرسل أن نؤمن بأن هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، أن نؤمن بأنهم اتصفوا بصفات. خصنا لابد يكون عندنا الإيمان بها، لأن النبي ولا الرسول لا يكون نبيا أو رسولا إلا بهذه الصفات. أول تلك الصفات أنه يتصف بالصدق. ما يمكنش يبعث الله سبحانه وتعالى رسول وهو يتصف بالكذب، لابد أن يكون من أهل الصدق. إذن فنؤمن بأن جميع الأنبياء من الصادقين. قد يأتي هنا سؤال، هذه إشكالات، قد يقول قائل إن إبراهيم عليه السلام قال إني كذبت ثلاث كذبات. إبراهيم عليه السلام يعني في الحديث ديال الشفاعة أنهم يذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون أنت أبو الأنبياء، ألا ترى ما نحن فيه، اشفع لنا عند ربك. فيقول آدم عليه السلام نفسي نفسي إني عصيت الله. ثم يذهبون إلى نوح، ثم يذهبون إلى إبراهيم، إبراهيم عليه السلام يقول نفسي نفسي إني كذبت ثلاث كذبات، راني كذبت ثلاثة ديال الكذبات. وحنا عندنا قال العلماء بإجماع على أن الأنبياء يتصفون بالصدق، شنو غادي نديروا في الجواب ديال هذا؟ إبراهيم عليه السلام موقعش في الكذب، وإنما وقع فيما يسمى عند العلماء بالمعاريض. كاين واحد الحاجة سميتها المعاريض. المعاريض هي تذكر لفظة تحتمل معنيين، تتعطي واحد اللفظ وذاك اللفظ في جوج ديال المعاني، أنت تقصد معنى والسامع قد يفهم معنى آخر. دبر الرسول، المهم أنت راك قاصد، أعطيته واحد اللفظ عنده جوج المعاني وأنت قصدت معنى والآخر يفهم معنى آخر. إذن أنا ما كذبتش، أنا قلت الحق. أنا أعطيه مثال، يقال بأن أحد العلماء كان مديونا عليه واحد الدين لواحد آخر، أحشم رآه في الطريق وهو يمشي لعند صاحبه، صاحبه اللي هو أيضا أحد العلماء، غير باش نفهموا المعارض شنو يقصدوا بها. فدخل إليه، فلما دخل قال أريد أن أستتر عن فلان لأن راه تيسالني شي فلوس وراه ما عنديش إلى مرة أخرى. الرجل كأنه أبصره فتابعه، مشى طرق عن العالم، طرق عليه الباب وسأله، قال له هل فلان عندك، واش فلان عندك؟ قال له هذا العالم فلان هنا، وماذا يفعل هنا؟ أشنو قصد هنا؟ يعني في كفه. الآخر يظن أنه يقول له في بيته، فقال فلان هنا وما يفعل فلان هنا، ليس هنا، وهو يشير إلى كفه. هذه تسمى يعني من المعارض، يعني هو أشار إلى كفه والسامع ظن بأنه يقول في بيته. من المعارض أن أحد العلماء في الفتنة ديال خلق القرآن، يعرف الفتنة ديال خلق القرآن، لما كان أحد الأمراء يقول بأن القرآن مخلوق ومن لم يقل بأنه مخلوق سيسجن ويعذب، فأحد العلماء ما قادش أنه يتعذب، إما لكبر سنه أو لضعفه أو غير ذلك، فسأله يمتحنه قال هل تقول بأن القرآن مخلوق؟ فقال له هذا العالم من باب المعارض، قال له التوراة والإنجيل والزابور والقرآن هذه مخلوقة، التوراة والإنجيل والزابور والقرآن هذه مخلوقة. أشنو قصده هو؟ الأصابع ديالو، هذه يعني الأصابع. الأمير ظن أنه صرح له بأن القرآن مخلوق، يعني هذه تتسمى معارض. فكذلك فعل إبراهيم لما أخذه النمرود وكان يبطش بالناس، ومن وجد عنده امرأة جميلة إذا كانت زوجة له قتله وتزوجها، وإذا كانت الأخت دياله يتزوجها ولا يقتل أخاها، فهمنا هذيك. فدخل هو والزوجة ديالو فقال لها إن هذا الملك إذا علم بأني زوج لك قتلني رغد يقتلني، فقولي له إني أخوك أنا أخوك. فلما سألها قالت إنه أخي. أشنو قصد هنا؟ هو خوها في الإسلام، خوها في الدين، لأنه ليس هناك مؤمن إلا هو وهي، فهذا تتسمى معارض. ولكن هو لأنه نبيك يرى بأنه بحل ركدب، لأنهم تيقولوا واحد القاعدة يحطوها العلماء، يقولون صغائر المؤمنين هي كبائر عند الأبرار عند الأنبياء. واحد الذنب هو صغير، هو رب حل كبير عند الأنبياء، وذنب هو ما ليس بذنب يراه النبي بأنه ذنب. كاين واحد الأمور اللي هي مباحة ولكن النبي هو يراها بأنها ذنب من الذنوب. فكذلك إبراهيم عليه السلام هي يرى مباح، لأنه قال قولي بأني أخ لك، وهذا صحيح هو أخوها في الإيمان وهذا قصده، ولكن ذلك الملك فهم بأنه أخوها من أبيها وأمها فهذا جائز. فإذا الأنبياء يتصفون باش بالصدق، هذه الصفة الأولى وهي شرط في كل نبي. كذلك يتصفون بالأمانة، لا يمكن أبدا أن يكون هناك نبي يتصف بالخيانة. كل نبي لا يبعثه الله أصلا ولن يكون نبيا إلا إذا كان يتصف باش بالأمانة. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعثه الله كان موصوفا بين قومه بالصادق الأمين، صادق وأمين. لما هدمت الكعبة وهدموها وبغى يبنيوها بنوها، ثم أرادوا أن يضعوا الحجر الأسود فاختلفوا. كاين أربعة القبائل، هذيك أربعة القبائل شكون اللي غادي يكون عنده الشرف أن يحمل الحجر الأسعد وأن يضعه في مكانه؟ كلهم تقولوا لا احنا اللي خصنا نهزه أن يكون لنا الشرف. فوقع خلاف، فجاء رجل قال لهم نعطيكم واحد الحل، أول داخل يدخل من باب حصن الكعبة يعني ذاك المساحة ديالها فهو يعطينا الحل وتقبلوا بالحكم دياله. قالوا قبلنا. كان قدر الله سبحانه وتعالى أن دخل النبي عليه الصلاة والسلام، بمجرد أن رأوه كما جاء في كتب السير قالوا هذا الأمين رضينا بالأمين. فهذا قبل أن يقول أن يأتي وأن يبعث وأن يخبرهم بأنه نبي من عند الله، قالوا رضينا بالأمين. فكل الأنبياء كانوا يتصفون باش بالأمانة، لا أحد منهم يتصف بالخيانة. من الصفات كذلك الذي ينبغي أن تكون في النبي أنه يتصف بالرجولة، أنه رجل، لأن الإناث لا نبي فيهم، خصو يكون رجل. الإناث ما كاينش فيهم الأنبياء، وهذا من طبيعة الحال هو القول الراجح وهو مذهب جماهير أهل العلم. جمهور أهل العلم يقولون بأن الأنبياء أش من الرجال. هل توجد امرأة من الأنبياء؟ قالوا لا توجد امرأة من الأنبياء. علاش؟ لأن من صفة النبي أن يكون ذكرا رجلا ولا يكون من الإناث، وذلك لقوله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم. وما أرسلنا من قبلك، يخاطب الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال له وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، بمعنى ليس فيهم نساء. ولكن بعض أهل العلم يرى بأن بعض النساء كانوا من الأنبياء، مثلا عندنا أبو حسن الأشعري رحمه الله تعالى، كذلك ابن حزم، كذلك القرطبي كان يرى بأن من النساء من هن من الأنبياء، ويستدلون مثلا ممن قالوا بأنها كانت من الأنبياء قالوا أم موسى، قالوا هي كانت من الأنبياء، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأوحينا إلى أم موسى، قال كدنها والله جل وعلا يخبر بأنه أوحى إلى أم موسى. ولكن هذا قول ضعيف، علاش؟ لأن المقصود هنا بالإيحاء ماشي الوحي أنها أصبحت نبيا، وإنما يقصد به الإلهام كقوله سبحانه وتعالى وأوحى ربك إلى النحل، أن اتخذي. إذن أوحى ربك إلى النحل، هل بمعنى أن النحل من الأنبياء؟ لا، إنما هذا إلهام ألهمها. فكذلك أم موسى ألهمها الله سبحانه وتعالى أن ترضع ابنها وأن تضعه في اليم باش ما يخدش الجنود ديال فرعون. إذن هذا أم موسى. ومنهم من يقول أيضا مريم، إن مريم رضي الله عنها وأرضاها كانت من الأنبياء كما يقول ابن حزم وكذلك القرطبي، واستدل بقوله سبحانه وتعالى إن يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. قال كده لما قال الله جل وعلا اصطفاك إذن فهي من الأنبياء، ولكن هذا لا يدل على أنها من الأنبياء. الاصطفاء والاختيار، اختارها لأمر عظيم حيث إنها ولدت من غير ذكر، لأنها كانت من العابدين من الزاهدين من النساء النقيات النظيفات القانتات العابدات. ولكن هل معنى الاصطفاء هو النبوة؟ الأمر ليس كذلك ولا دليل عليه. إذن فلا بد أن يكون هذا النبي مما يوصف باش بأنه رجل. كذلك الأنبياء يكونون من البشر، نختم بهذه إن شاء الله تعالى مدام أن الأذن أذنا. الأنبياء يكونون من البشر، لا يكونون من الجن ولا من الملائكة. النبي ولا الرسول لا يكون إلا من البشر ولا يكون من الجن. ليس هناك جن على القول الراجح من أقوال أهل العلم، ليس هناك من الجن رسول. والذي يدل على هذا هو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله سبحانه وتعالى جاءه نفر من الجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. من يرجعوا للقوم ديالهم ماذا قالوا؟ ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. فعلم على أنه ليس فيهم نبيون، لو كان فيهم نبيون لكانوا ملزمين باتباع نبيهم، ما غاديش يجيو للنبي عليه الصلاة والسلام فيسألونه ويستمعون إليه، يتبعون نبيهم. ولكن هما كانوا تابعين موسى عليه السلام، ثم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام محمد آمنوا به واتبعوه ورجعوا إلى قومهم لينذروا قومهم. النذير هذا فيهم النذير، هو العالم تعلم ومشتي باللغتة والقوم ديالو. ولكن هل فيهم نبي؟ ليس فيهم نبي على القول الراجح. فإذا خلاصة ما ذكرنا في الإيمان بالرسل، وما زال إن شاء الله تعالى بعض الأحكام التي ينبغي أن نؤمن بها، أن ذكرنا بأن النبي لا يكون إلا من أهل الصدق، والنبي كذلك لا يكون إلا من أهل الأمانة، لا يمكن أن يكون من أهل الخيانة. والنبي كذلك يكون ذكرا، فليس في الأنبياء أنثى على القول الراجح. والنبي كذلك أو الرسول إنما يكون من البشر ولا يكون من الملائكة ولا من الجن أو من جنس آخر، وإنما يكون من البشر فقط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حصة جاية إن شاء الله تعالى بعد العشاء إن شاء الله تعالى.